خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة خذ من التاريخ عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لما سمع المؤمنون بالجنة وأوصافها، لما قرأوا شيئا من نعيمها، لما أنزل الله في القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة جزءا يسيرا من أوصافها، طارت قلوبهم شوقا إليها. صار الواحد منهم لا ينام ليله ولا يأكل نهاره، كل هذا لما؟ شوقا إلى الجنة. صار الواحد منهم يسيل دمه وهو يبتسم شوقا إلى الجنة. كان الواحد منهم يجوع ولا يشعر، يعطش ولا يبالي، شوقا إلى الجنة. يسهر الليل تغلبه عيناه فتتجافى جنوبهم ويقومون لله، تتفطر أقدامهم لما؟ شوقا إلى الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أحيانا الواحد منا يجلس في بعض الأماكن في الأرض من جمالها ولذتها وحسن خلقها يقول الله هل هناك أفضل من هذا بعد؟ نعم، الدنيا كلها لا تسوى شيئا إذا قورنت بالجنة. تخيل آخر واحد يدخل إلى الجنة، يخرج من النار إلى ضحضاح من النار فيدعو ربه، فيخرجه الله عز وجل من جهنم لكن يأتيه من حرها، فيدعو ربه فيبعده الله، فيرى شجرة من بعيد فيدعو ربه أن يستظل بظلها، فيقول الله له عبدي هل عسيت إن أجبتك ألا تسألني غيرها؟ قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. وكلما أبعده الله وقربه الله إلى الجنة يسأل بعدها، يرى ما لا صبر له عليه حتى يرى الجنة من بعيد، يشم رائحتها. الجنة إذا فتحت أبوابها تخرج منها رائحة جميلة تصل إلى مسافات بعيدة، هذه رائحة الجنة. بس شلون الجنة نفسها؟ يقترب من الجنة وكلما عاهد ربه ما يسأل غيرها يسأل بعد، فيأتي إلى الجنة يقترب منها، حتى إذا اقترب من الجنة ووصل عند بابها، يصل وين؟ عند باب الجنة. إذا وصل عند باب الجنة يشوف الناس، يا الله ما أجمل أخذوا أخذاتهم، ما أجمل مجالسهم، ما أجمل أرض الجنة، ما أحلى خيامها، ما أحلى قصورها، ما أجمل أشجارها، يا الله ما أجمل هذا المنظر. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. آخر واحد لما يشوف هذا المنظر الجميل والناس يضحكون ويمرحون على ضفاف الأنهار، يتزاورون من قصر إلى قصر، هذا مع الحور العين، هذا مع إخوانه وأولاده وذريته وأهله وأسرته، هذا يزور أصحابه يتجولون، نزع كل ما في صدورهم من غل، ولا واحد في الجنة يشيل على الثاني. ما أجمل قلوبهم، حتى الشمس ما في شمس، النوم اللي إحنا

وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يقول مالك بن دينار: رأيت عبد الله بن غالب وهو أحد التابعين الصالحين، يقول: رأيته في المعركة قد كسر غمده، انطلق في المعركة وكسر غمده وأسرع إلى المعركة وهو يقول: روحوا بنا إلى الجنة، روحوا بنا إلى الجنة. يقول مالك: فرأيته قاتل حتى قتل، حتى قتل. نعم، قتل الرجل. تدرون ليش؟ لأنه يريد أن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض. تخيل أنك في الجنة، تخيل أنك تحت ظل شجرة طول ظلها 100 عام لا يقطعها الجواد، لا يقطعها مو الإنسان الماشي. هذه جنة عرضها السماوات والأرض. تخيل يا عبد الله أنك في جنة لا شمس ولا زمهرير، لا حر شديد ولا برد أصلا. هذه الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وتخيل أنك جالس ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. أنا ما أبي أعطيهم بالعدل بالتساوي، لكن أحيانا أحدهم يبغي على الآخر. أحد الصالحين صحابي جليل اسمه الحارث، عنده ابن اسمه خيثمة، أراد الاثنان أن يشارك في غزوة بدر، بدر الكبرى. الولد يروح والأب يروح، وما يقدرون إلا واحد، ما يقدرون اثنين يروحون، ما عندهم زاد للاثنين. فاقترع الأب وابنه، اقترع للذهاب إلى المعركة. من وقعت عليه القرعة؟ الابن مو الأب، الابن وقعت عليه القرعة. فقال الأب لابنه، قال: يا بني، ما رأيك أن أذهب مكانك؟ إيش رأيك أروح مع مكانك المعركة؟ قال: يا أبتي، والله لو كانت غير الجنة لآثرتك. يا أبي، لو في شيء غير الجنة أقولك توكل على الله أترك بالدنيا كلها أنا أصلا، لكنها الجنة يا أبي. فذهب الابن واستشهد في معركة بدر. رآه أبوه في المنام يقول لأبيه: يا أبتي، يا أبتي أدركنا، يا أبتي رافقنا في الجنة فإني قد دخلت إليها. فإذا بالأب يتحسر ويتقطع قلبه إلى الجنة. فاستعد للمعركة الثانية، السنة الثالثة للهجرة. أي معركة؟ معركة أحد. فدخل الحارث رضي الله عنه إلى المعركة وقاتل حتى قتل. فحي إلى جنات عدن فإنها مساكنك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. إنها جنة، جنة تعرف تربتها شنو؟ تربتها الزعفران، اللؤلؤ والياقوت. إنها جنة، جنة مناديل سعد في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. إنها الجنة، لو أن مما يقل ظفر، يعني لو واحد بظفرة طلع شيء من الجنة، بس بظفرك طلعت شيء من الجنة، تدري شنو يصير؟ لتزخرفت خوافق السماوات والأرض. تلك الجنة التي نورث من عبادنا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يذهب الواحد إلى أماكن في الدنيا اليوم من جمالها يقول كأننا في الجنة، مع أن الدنيا بالنسبة للجنة لا شيء، لا شيء، ما يمكن أن نقارن أصلا بين الدنيا وبين الجنة. تخيل يا عبد الله إسراعهم، تخيل شوقهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير بن الحمام قبل معركة بدر كان يأكل تمرات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فرمى التمرات، قال: انتظر حتى أكل التمر ثم أقاتل، لا والله إنها لحياة طويلة. فرمى التمرات من يده وقاتل حتى قتل. سعد بن الربيع، سعد بن الربيع في معركة أحد أصيب، وصل إليه الصحابة وهو يحتضر، قالوا له: كيف أنت يا سعد؟ إن رسول الله يسأل عنك. قال: أبلغ رسول الله مني السلام وقول له إني أجد رائحة الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لما اشتاق الناس والأولون إلى الجنان ما ناموا الليل، جاعوا بالنهار، ركبوا في الجهاد، خاضوا المعارك، سالت دماؤهم وتصبب عرقهم. لما علموا قدر الجنة وعظمها، الواحد منهم أنفق ماله لله ووقته لله وجهده لله ركضا إلى الله بغير زاد، غير التقى وعمل المعادي. الواحد منهم بكى شوقا لتلك الجنان وطمعا في ذلك النعيم. أسأل الله أن يرزقنا جنة الآخرة. رأى الحسن رحمه الله رجلا يتبختر في مشيته، شايف نفسه وجسمه، فقال: لله عز وجل عليه في كل عضو نعمة، اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمه على معصيته. ولما أنزل الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، على آل داود لم تأتي ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم قائم يصلي. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. الشوق إلى الجنة أطار النوم من أعين الأولين، كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا، شوقا إلى الجنة وطمعا في دخولها. الواحد منهم لما سمع عن أنهارها وأشجارها وثمارها وحورها وقصورها لم ينم ليلة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يدعون ربهم خوفا وطمعا، طمعا في رحمته، طمعا في جنته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أدري شنو تقولون في الصلاة، بما تدعون في الصلاة ما أدري، لكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حولها ندندن، نعم، نحن هذا مطلوبنا الأكبر، نسأل الله الجنة ونستعيذ من النار. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنهار الجنة، أشجار الجنة، كل شجرة في الجنة غراسها شلون تغرس لك نخلة في الجنة، شلون تغرس لك شجرة في الجنة، وكل شجرة في الجنة ساقها ذهب، عاد ذهب الجنة ما راح تقدر تتخيل. يقول إبراهيم الخليل لنبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج، قال: أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها أشجارها. سبحان الله العظيم وبحمده، في رواية: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تريد الجنة أكثر من الذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في الخندق لما خاف الصحابة من اجتماع الكفار والأحزاب كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم حول المدينة، واليهود غدروا والمنافقون انسحبوا، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإتزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنون، ليلة باردة، قال عليه الصلاة والسلام: من يذهب ويأتينا بخبر القوم ويرجع؟ ما استطاع أحد من الصحابة أن يتطوع، الوضع مخيف، من ذهب قتل. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو رفيقي في الجنة. فإذا هو من؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم: إنها الجنة، الجنة التي طارت من أجلها القلوب وعشقتها الأفئدة، وإذا بالأعين تسهر والأقدام تصطف لأجل أي شيء، لأجل جنة عرضها السماوات والأرض، من أجل الجنة صبروا، صبروا على كل مصيبة، صبروا على كل بلية. تأتي امرأة تصرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصيبها المرض تتشنج وتصرع وتطيح، تتكشف حتى ملابسها، جزء من جسدها يتكشف، فيأتيها تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله ادعو الله لي. فيقول لها: إن شئت صبرتي ولك الجنة. تبين صبر على هذه المصيبة؟ ترى فيها جنة. قال: وإن شئت دعوت الله لك. إيش تبين؟ تبين الشفاء ولا تضمنين الجنة؟ قالت: بل أصبر، إذا فيها جنة والله أصبر، لكن ادعو الله لا تكشف بس، أما البلاء أصبر على البلاء. وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة. لأجل الجنة صبروا على كل بلية. الواحد منهم تبتر رجله وهو في وعيه، الواحد منهم تقطع يده في المعركة، الواحد منهم يصاب بسهم وسهم وآخر ودمه يسيل، الواحد منهم يأتيه المرض ويشتد به المرض ولا يقول إلا ما يرضي الله. ليش؟ لأن قلوبهم معلقة بالجنان. وجزاهم بما صبروا جنة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ما أجمل الجنة، الناس فيها المؤمنون على الأنهار يتزاورون، فيها أنهار من ماء غير آس، تخيل، يتمشون تحت ظلال الأشجار ويشربون من الأنهار ويقطفون من الثمار، وتأتي الغلمان تخدمهم، تلك الأكواب والكؤوس يأتون يخدمونهم وهم جلوس، قلوبهم صفت، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أحدهم يشم رائحة الجنة وهو على الأرض يمشي، آخر يقول: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، ثالث ورابع يركض في المعركة وهو يقول: إني أشم رائحة الجنة دون أحد. قلوب علقت بالجنان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تدري أعظم ما في الجنة شنو؟ وشلون نشتاق إليه؟ أعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل، أعظم من الأنهار، من الثمار، من الحور، من القصور، أعظم من هذا كله المزيد. شنو المزيد؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أعظم نعيم في الجنان. تدري شلون تحصل عليه؟ صلاتين، حافظ عليهم بإذن الله سترى وجه الله، صلاة الفجر وصلاة العصر، مو معناتها تترك الصلاة البقية، لا، لكن من حافظ على تلك الصلاتين بإذن الله سيحافظ على غيرها. فإن أراد الإنسان أن يرى وجه الله، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، إنها الجنة، من أجلها سالت الدماء وتصبب العرق من أجلها أنفقت الأموال وأزهقت الأرواح، من أجلها قضى الأولون أوقاتهم وحياتهم. فاحرص يا عبد الله أن تشتاق للجنة كما اشتاقوا، وأن تعمل لها كما عملوا. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومن أحببناهم فيك، أسأل الله أن يجمعنا وإياهم في جنة عرضها السماوات والأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة، والصور للناس تروي كيف السطين قادرة، في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة، والصور للناس تروي كيف ينسى الطين قدره، كيف ينسى الطين قدره.